Oh, أنا بفرحة وجاني معاك مطر الهيل ودموعي في الوجه هضم كنت بكاش رايحة بمدينة أنا بفرحة وصل ونقول بابا شوف مجرى إسرائيل وكل أطريق سهوم سيار خير لك أدبيل وطهوم حفظة أنتم منهم أهلينا في عطر المعشير يبغيهم ويأوصل حفظه عاش من وقت الغار وصفا بالفرحين